ما عندي الأد. ها؟ نحن في بلاد المجلس الإسلامي الأوروبي الفرنسي. يعني أول رمضان أول رمضان محسوب أصلاً سنة قبل ذلك. عملوا اجتماع سنة طيب هذا هو ما بياخذوا بمسألة ال لا ها الحسابات الفلكية هم ياخذوها هناك أنا قرأت عليهم في هذا الباب المجالس كلها اللي برا وبعدين مجالس برا كلها ما فيهم علماء أغلبهم ليسوا علماء وبعدين هو أصلا بيعتمد الحسابات لا ما ياخذ حسابين بحال من الأحوال في هذا الباب كيف في الرؤية في الهلال آه وبعدين عندنا النص صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته هو هذا طيب انا ننتهي عشان الدرس ضابط التكاسل ما عنده الفرصه انه يصلي وقال دعنا الان دور من الادوار بس طيب انتظر انا يعني ننظر هذا الماتش ينتهي ونصلي احيانا يدخل وقت الصلاه يدخل وقت الصلاه لا لا هو لو أخذ غفوة وأخذ بالأسباب ليقوم قبل آخر الوقت فهنا لابد احنا أغفلنا مسألة نأتي بها إن شاء الله إن هو إنه لو عزم على أن يصلي بعض الصلاة في في في في آخر الوقت والبعض آخر سيأخذ وقتها يأثم بذلك يأثم طبعا باتفاق لو هو نام ويعلم أنه سيقوم بعد الوقت هذا آثم لا محالة والكلام في الخلاف كفره الخلاف في كفري لما الاثم قالوا اثم بذلك واما اذا عزم ان يصلي بعض الصلاه في الوقت فهنا المساله على الخلاف في الحديث هل هو عام ولا هو خاص باصحاب الاعذار وطبعا اتفاق المذهب انه خاص باصحاب الاعذار فياثم في الحالتين طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك